يا حبيبي حبيبتي من أجلك انتصار، العيش يا حبيبتي في بعدك احتضار. الموت يا حبيبتي من أجلك انتصار، والعيش يا حبيبتي في بعدك احتضار. الموت يا حبيبتي من أجلك انتصار، والعيش يا حبيبتي في بعدك احتضار. هذا الذي يعرفه الصغار والكبار، هذا الذي يعرفه الصغار والكبار. حبيبتي يسكن